بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس التاسع مع شرح كتاب بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف، وقد وصلنا إلى سورة الأعراف. سورة الأعراف سادسة السبع الطوال، ولنا معها الوقفات التسع. الوقفة الأولى أسماؤها الأعراف، لأنه ذكر فيها لفظ الأعراف، والأعراف هو السور المذكور في سورة الحديد كما بينه الإمام الطبري عندما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا أي انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. وهذا مأخوذ من الأصل اللغوي، لأن العرف عرف الديك الذي فيه ارتفاع يميزه عن الدجاجة، والأعراف سور مرتفع، فمن هنا أخذ هذا المعنى. ولكنه هذا السور، وفي تحديد المراد بأصحاب الأعراف المذكورين في سورة الأعراف خلاف طويل. من الأقوال المشهورة أنهم أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم. الوقفة الثانية مع فضائلها، ثبت لها من الفضل مقرونة بالسبع الطوال ما في المسند، وحسنه محققوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر، وهذا مثل عدد من السور قبلها. إذا لم يثبت فضل خاص فإنه يبقى لها الفضل العام للقرآن، ثم قد تكون لها مع بعض السور فضائل مثل هذا الفضل المذكور، وهذا يحث الإنسان على تعلم هذه السبع الطوال. ولا شك أن أخذها ليس مجرد حفظها، وإلا لكثر الأحبار في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين يحفظون السبع الطوال كثيرون جدا في الأمة، ربما يصلون إلى الملايين، لكن من أخذها بحقها وتعلم ما فيها وعمل هذا يصبح حبرا، وهذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم نجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثالثة مع موقعها في المصحف، هي السابعة في الترتيب، ومن مناسبتها للأنعام تفصيلها لبعض ما أجمل فيها كالخلق، فإن سورة الأنعام اشتملت على الخلق، وجاء تفصيل خلق آدم في هذه السورة، كما أن الرسل والأمم أشير إليهم إشارة في سورة الأنعام، وجاء ذكر الرسل وأممهم وإهلاك المكذبين مفصلا في هذه السورة، فهذا نوع من العلاقة بين السورتين. وأما الوقفة الرابعة فمع العهد الذي نزلت فيه، وهي مكية باتفاق ولم يصح استثناء شيء منها. وأما الوقفة الخامسة فمع تأريخها، تعد 38 في النزول بعد سورة صاد وقبل سورة الجن، ولكن فيها أمورا تشعر أنها متأخرة في النزول. من يستطيع أن يتأمل في السورة لإدراك ما يجعلها متأخرة في النزول، قياسا على ما ذكرناه في سور سابقة. نحن قلنا إن السور المكية متفاوتة في النزول، وهذا أمر طبيعي أو كما يقولون طبعي. عندك 13 سنة في أي وقت نزلت سورة الأعراف من النظر فيها قد يترجح وقت معين. من ينظر فيها ويرجح شيئا أو يميل إلى شيء؟ نعم أي، لكن المسجد ما هو؟ ليس هو المسجد، طواف بالكعبة، وكانت يطاف بها قبل الهجرة. وهذه يعني تريد أن تجعلها بعد الهجرة؟ لا، هناك شيء ظاهر في السورة ذكرته في سورة الأنعام، وهو الطول، وذكرت هناك أن السور القصار تنزل أولا. هذا ليس باضطراد، لكن الغالب أن السور الطوال تنزل متأخرة نوعا ما، وهذا ما أشار إليه الطاهر بن عاشور فيما أذكر في هذه السورة خصوصا، فطولها يشعر أنها متأخرة. متى تطيل في كلمتك؟ إذا وجدت طلاب علم حريصين، أم إذا كنت تتكلم مع عوام معرضين؟ أظن الأمر واضح. فمتى يأتي التطويل؟ بعد مدة من الدعوة ووجود مسلمين ووجود شبه عند الكفار، فيطول الكلام، بخلاف السور التي تكون أقصر لأنها تكون في بداية الدعوة. فهذا يشير إلى طولها، يشير إلى تأخرها في العهد المكي، فهي مكية لكن متأخرة. وهناك أمر آخر لم أجد من أشار إليه، وربما كان موجودا، إذ استقصاء التفاسير والكتب صعب. هل هناك شيء في هذه السورة يذكر بسورة البقرة أو يشابه سورة البقرة؟ ها؟ قصة آدم في السورتين، شيء آخر؟ ذلك الكتاب، هذه علاقة يسيرة أيضا، لكن هناك شيء أوضح، وهو قصة موسى مع بني إسرائيل بالتفصيل، تلاحظون هذا، وقصة موسى وبني إسرائيل بعد النجاة من فرعون في السورتين. وفي هذه السورة أحوال بني إسرائيل بعد موسى، وأظنها كذلك في سورة البقرة، فهناك تشابه واختلاف. تشابه إذ المتحدث عنهم واحد، هم بنو إسرائيل، لكن ما سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف أن هذه السورة مكية، فهي لا تتحدث عنهم مباشرة ولا تخاطبهم، وإنما تذكرهم بأسلوب الغيبة غالبا، وإذ قيل لهم اسكنوا، مثلا تجد هذه الآية وإذ قيل لهم اسكنوا تتشابه مع وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، لكن هناك يأتي الخطاب كثيرا بشكل مباشر في البقرة، ثم توليتم وإذ أخذنا ميثاقكم، فكان يسند الأمر إلى مخاطب. من المخاطب؟ اليهود الذين كانوا في المدينة. حاول أن تقرأ الآيات في السورتين، ستجد أن هناك أمور لطيفة. هنا الخطاب مع اليهود في البقرة، وهنا الخطاب عن اليهود وليس معهم، ولكن والعلم عند الله كأنه تمهيد، وهذا يشعر بأنها متأخرة، كأنه يمهد للصحابة قبل أن يسكنوا المدينة أن يعرفوا اليهود. هذا الأمر يعرف باليهود قبل الوصول إلى المدينة، فلما وصل الصحابة إلى المدينة لم يكونوا خالدين عن أحوال اليهود، لم يكونوا يعتقدون في اليهود ما يعتقده المشركون، وكانوا يستشيرون اليهود الذين في المدينة. فهذا أمر يستحق التأمل، ولم أجد من كتب فيه، ولكن الكتابات في القرآن كثيرة جدا لا يمكن لأحد أن يدعي أنه أحاط بشيء منها. ولما أراد مجمع الملك فهد طباعة المصحف أن يجمعوا الكتب التي كتبت عليها القرآن تجاوزت عناوين الكتب 5000 كتاب مطبوعة في معجم اسمه معجم مصنفات تفسير القرآن، 3 أجزاء في عناوين فقط، العنوان وإن كان مخطوطا يعرف مكانه حدد مكانه، كتب كثيرة جدا لا شك، وهذا أقل مما يستحقه القرآن، فهو الذي ينبغي أن يخدم. وهذه المقارنات بين الآيات التي تتشابه في موضوعاتها وتختلف في أوقاتها تفتح للإنسان فهما كثيرا في التدرج في الدعوة وغير ذلك. فهذا من القرائن، أعني هذا التفصيل في اليهود الذي لا تجده بهذا الشكل في السور الأخرى المكية التي تذكر قصة موسى. قصة موسى في سورة طه طويلة، لكن لا تذكر شيئا كثيرا بعد نجاة بني إسرائيل إلا قصة عبادة العجل. وسورة القصص فيها تفصيل أيضا أكثره قبل النجاة، أما هنا فصل وذكرت أحوالهم وذكروا عندما عدوا في السبت إلى غير ذلك، فصار المسلمون مهيئين للتعامل مع هؤلاء أخبث خلق الله. من اللطائف أن بعضهم يقول شبه الله الكفار بالأنعام إلا اليهود شبههم بالحمار، فالكفار عموما كالأنعام بل هم أضل، لكن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. الوقفة السادسة مع أسباب النزول، ولم ترد لها سوى 3 أسباب فقط مع طولها. لماذا؟ لأنها مكية، فراجعوا ما قيل في سورة الأنعام، 3 أسباب فقط، أحدها في تصحيح بعض أخطاء الجاهلية وهو طوافهم بالبيت عراة، والثاني في المشركين، والثالث في اليهود، فهذا إن صح يكون من باب أن اليهود قريبون ولهم تواصل مع أهل مكة، أما الغالب أن أسباب النزول التي تتعلق باليهود تكون في المدينة كما هو ظاهر جدا في السور التي مرت معنا. الوقفة السابعة مع مطلعها، افتتحت بحروف التهجي عموما، وسور هذا النوع 29 سورة بما فيها الأعراف، ثم إنها مفتتحة بألف لام ميم صاد، فهي تختلف عن بقية السور المبدوءة بألف لام ميم بزيادة هذا الحرف، والله أعلم بسر ذلك، ولله في كل حرف من القرآن حكمة. الوقفة الثامنة مع مقاطع السورة، وقد أرسلت لكم في المجموعة في الواتساب تقسيم السورة، وهي تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول يحث على اتباع الوحي وما أنزله الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني في مواقف السابقين الأمم السابقة من الوحي، والقسم الثالث يتحدث عن الهدى والضلال وأسبابهما. وبعض العلماء اعتبر أن هذه السورة شرح لآيتين من سورة البقرة، وتجد أن هذه الأقسام مضطردة متناسبة مع هذا. ما هما الآيتان؟ أشرت إليها في البقرة في آخر قصة آدم، فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لو نظرت إلى هذه الأقسام حث على اتباع الوحي، هذا هو الذي في الآية، ثم ذكر أحوال الأمم كيف تعاملت مع الوحي، ثم أسباب الهدى والضلال حتى تتبع الهدى وتترك الضلال. فكأن السورة شرح لهاتين الآيتين، وهما آيتان مهمتان جدا لوجوه كثيرة، أعني فمن اتبع هداي. من تلك الوجوه أنها من أول ما طرق أسماع أو سمع أبينا آدم يوم أهبط إلى الأرض وصار مكلفا، عندما قال الله اهبطوا منها جميعا، قال فإما يأتين، هذا من أوائل ما سمعه أبوك آدم عندما أنزل الأرض، فهو بيان للمهمة من البداية. بعد أن كان في الجنة ما عنده إشكال ولا نهي ولا أمر إلا في ولا تقربا هذه الشجرة، هنا قال فإما يأتينكم مني هدى، وهو الوحي، وهو لأمتنا القرآن. فهاتان الآيتان مهمتان، من سار في الدنيا غير عامل بهما فهو يصير في الطرف الآخر، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمسلم قد تحصل منه غفلة فينسى مهمته، فيتشبه في الكفار في اهتماماته وهواياته كما يقال، وما يشغل به أوقاته، وهذا خطر، وإن كان لا يخرج من الإسلام لكنه يصبح متشبها بالكفار في أولويات حياته، لأنه لا يعرف هذا الذي أو لا يستحضر هذا الذي أوصي به أبوه. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وليست سورة الأعراف هي السورة الوحيدة التي تشرح هذا المعنى، لكنها من السور التي تشرح هذا المعنى. هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول فيها الحث على اتباع ما أنزل الله، فيه مقدمة ومقطع، ما المقطعان؟ فيه مقدمة ومقطعان. فالمقدمة فيها ضرورة الاتباع، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، مع ذكر مصير من يتبع ومن لا يتبع، وخاصة يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، هذا الوزن الحق، فمن ثقلت موازينه، بما تثقل الموازين؟ باتباع الوحي. ثم جاء الحديث عن قصة آدم، وتختلف عن كل قصص آدم في القرآن بمزيد، وقد أفردت قصة آدم في القرآن، لأنك تلاحظ أن القصة سواء كانت قصة آدم أو غيرها تتكرر في سور متعددة بأساليب مختلفة. قصة آدم ذكرت 7 مرات، أفردها بعضهم بكتاب مستقل لا يدرس فيه إلا ابتداء، لا يدرس إلا ما وجه الاختلاف في التركيب والترتيب في كل قصة. لماذا قال هنا مثلا أبى واستكبر، وفي سورة استكبر بدون أبى، وفي سورة أخرى بأسلوب ثالث، دقق في كل لفظة في القصة، فخرج الكتاب في حوالي 200 صفحة، وهو كتاب نفيس. لكن اللافت الذي نتكلم عنه هنا أن القصة في هذه السورة فقط عقبت بنداءات لبني آدم، فبعد أن انتهت القصة قال يا بني آدم 10 مرات. هذا النداء بهذا التكرار بعد قصة آدم لا مثيل له في القصص الأخرى، وكأنه يمهد لما يأتي في السورة كلها، ويعطي البشر العبرة من قصة آدم، وهي عبرة عظيمة لا يمكن أن يغفل عنها العاقل. العبرة في إخراج آدم من الجنة، وما هو المطلوب من بنيه ومنه في هذه الدنيا. ثم يأتي القسم الأخير أو المقطع الأخير أو الثاني في هذا القسم يتحدث عن يوم القيامة والحساب مع التعريف بالله سبحانه وتعالى، وذكر مواقف لم تذكر في سور أخرى مثل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. والنداء والنصيحة والإعراض عن النصيحة والتكبر أمور تتكرر في هذه السورة كثيرة. ثم القسم الثاني قلنا في قصص الأنبياء، ذكرت قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، ثم ذكرت قصة موسى بتفصيل فذكرت قصته مع فرعون، ثم شيء من قصصه أيضا مع بني إسرائيل بعد النجاة من فرعون، ثم ذكر لقصص لبني إسرائيل بعد وفاة موسى. هذه محتويات القسم الثاني الذي هو في أربعة مقاطع. وأما القسم الثالث والأخير فيتحدث عن الهدى والضلال في مقطعين، مقطع يؤكد مضمون السورة الذي ذكرناه فمن اتبع هداي، وهو يذكر فهو يذكر بالعهد الأول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وينبه على حال المنسلخ عن العهد واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، مع ذكر إشارات متعددة لأسباب الهدى والضلال كالنظر في المخلوقات: أولم ينظروا في ملكوت السماء والأرض، كذا الآية في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وغير ذلك مما لو تأملت لوجدت إشارات متعددة عن الهدى والضلال. وأما آخر مقطع في هذا القسم الثالث وفي السورة ففيه قصة الانحراف عن التوحيد، عندما ذكر الذي إشقاء الآية: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فهذه قصة تشير إلى الانحراف عن الهدى وعن التوحيد إلى الشرك. ومن اللطائف أن آخر آية في السورة هي أول سجدة في المصحف، وكأنها تعود بك إلى أول السورة، فإن أول السورة رفض إبليس للسجود، والمؤمن إذا سجد كما ثبت في الحديث تنح الشيطان جانبا يبكي يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد، أو كما جاء في الحديث. الوقفة التاسعة والأخيرة عن موضوع السورة بالنظر إلى مقدمتها وأقسامها عموما وقصة آدم خصوصا، مع ملاحظة آخر آية في سابقتها، يمكن أن يقال إن موضوعها هو بيان مهمة بني آدم في الدنيا من اتباع الوحي طلبا للهداية وبعدا عن الضلال. في هذا القدر كفاية في هذه السورة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.